بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث في الإضافة وصلنا إلى هذا الموضوع أن المضاف إذا كان وصفا مشابها للفعل المضارع. تذكرون هذا قرينا هذه الأبيات وقي شرح عبارة الشارع المخبر أي أشياء لهذا أنهم المضاف إذا كان وصفا ومشابها للفعل المضارع. أولا هذه تسمى الإضافة إضافة لفظية غير محضة، يعني إضافة الوصف إلى معموله، أي وصف وصف المشابه للفعل المضارع، يعني الذي يعمل عمل الفعل المضارع. وهذا الشرط مهم جدا، يعني ليس كل وصف إضافة إضافة لفظية، لا، الوصف المشابه للفعل المضارع، يعني الذي يعمل عمل الفعل المضارع. وإن شاء الله يأتي البحث في إعمال الوصف، يعني اسم الفاعل أو اسم المفعول أو صفة المشبهة كيف تعمل. نقول أن الوصف إذا شابه الفعل المضارع يعمل، كيف يشابه؟ بالنسبة لاسم الفاعل اسم المفعول إذا كان مع الحالة الاستقبال وكان معتمدا على أمر من أمور خمسة أو ستة فيعمل. إذا عمل إضافته تجوز لا تجب، تكون إضافته إلى معموله جائزة. وهذه إضافة تسمى إضافة لفظية، لأنها تفيد لفظا لا تفيد معنى، يعني لا تفيد التخصيص ولا التعريف، فقط تخفيف. ماذا؟ تخفيف في اللفظ، حذف التنوين أو النون، فقط هذا. وعندها يبقى الاسم نكرة باق على تنكيره، وحيث أنه باق على تنكيره يمكن دخول رب عليه، لأن رب من حروف الجر تدخل على النكرة فقط. هذا أولا. يوصف به النكرة ويأتي حالا بعد المعرفة وهكذا، يعني تترتب عليه أحكام النكرة ليس معرفة. لذا يقول وإن يشابه المضاف يفعله، يشابه الفعل المضارع في العمل، في العمل هذا قيد مهم، وصفا يعني حال كونه وصفا، فقيد قيد الأول يكون شابه الفعل المضارع، قيد الثاني يكون وصفا. والمال من وصف اسم الفاعل اسم المفعول وصف المشبهة، مو كل وصف. وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل، أي لا يعزل في بعض النسخ مكان لا يعزل، لا يعزل بالزاء مو بالذال، والمعنى واحد. لا تراجع كتاب السيوطي جلد السيوطي يعني في شرحه هناك كاتب لا يعزل، أي لا يعزل. هو ظاهر هو النسخة الأصلية هو لا يعزل، لكن معنى لا يعزل معنى واحد، أي لا ينفك، لا ينفك عن تنكير، يبقى نكرة. وإن أضيف إلى معرفة، يعني وإن أضيف إلى معرفة يبقى ماذا؟ يبقى نكرة. المضاف يبقى نكرة. إيه المضاف يعني خب بعد المعرفة معرفة، هو الكلام في من في المضاف. بلي أحسنت. كمان كان يقول الفعل يتصف بالنكره والمعرفه، لا ابدا، اصلا هذه التعريف والتركيب من خصوصيات الاسم، لازم خصوصيات الفعل. الفعل يمكن ان نقول نكره دائما، يعني جم مع فاعليه في حكم النكره، في حكم النكره ما نقول نكره. لماذا نقول في حكم النكرة؟ لأنه لاحظ أخوان هذه النكتة مهمة، الجملة إذا وقعت موقع المفرد تكون بمنزلة النكرة. لذا يقولون الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، يعني حكمها حكم النكرة، وإلا هي الجملة بما هي هي بما هي هي، أقول لا تتصف لا بالتعريف ولا بالتنكير. وطبعا الفعل وحده ما يقع موقع الاسم، الفعل مع فاعله مع متعلقاته، يعني مع الفاعل مع نائب الفاعل يقع موقع المفرد، يعني مثلا يقع خبر إذا أنت تقول زيد القائمون نقول زيد يقوم. يعني بعد ما عرف أحوال بعد أن يقرأ صفات تنتج صامخة لأن صفة مثلا تكون شلون شلون؟ يعني مثلا حال يكون دائما حقوق معرفة نكرة ولا الحال دائما يكون الحال يكون دائما معرفة حتى تصامخة الجملة إيه؟ بعد المعرفة لا مثلا أقول المعرفة إذا الجملة وقعت بعد المعرفة ما تكون صفة تكون ماذا؟ تكون حالا لأنه إذا وقع إذا كان صفة الموصوف صفة لابد أن يكون من متطابقان في التعريف والتنكير. إذا كان معرفة وقعت بعده جملة الجملة في حكم النكرة في حكم النكرة فتكون ماذا تكون حالا مثلا نقول جاء علي يركض هذا يركض في حكم ماذا راكبا فما تكون حال ما تكون صفة لكن مثلا إذا قلنا جاء رجل يركض هذا يكون صفة لرجل يوجد تطابق لرجل نكرة والجمل في حكم النكرة تطابق بينهم إذا قالوا الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال فالجملة الفعل مع فاعله هو في حد ذاته بما هو لا يكون لا معرفة ولا نكرة لكن يكون في حكم النكرة عليه أن يقول التعريف التنكير من خواص الاسم فهذا هذا فندخل على الزمان وإن شابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعدل كرب راجينا الآن هذه ذكرت في الجلسة السابقة رب تدخل على النكرة لا تدخل على المعرفة راجينا صحيح راجين اسم فاعل مضاف إلى نا معرفة بعد ومعارف المعارف ماذا الضمائر لكن ما يكتسب تعريفا لذا دخل عليه ماذا رب فرب راجينا عظيم الأمين المثال أول قلنا مثال لإضافة الاسم الفاعل إضافة اسم الفاعل هي المعرفة يعني إضافة اللفظية هو ثلاثة أقسام إضافة اللفظية إما إضافة اسم الفاعل أو ما ماذا أن يكون المضافة الفاعل أو ما صفة مشبهة أو ماذا اسم مفعول أي يعني وصل مشابه للفعل إضافته إلى هو فقط هذا الذي جاء بالفعل اسم الفاعل اسم المفعول صفة مشبهة صيغة المبالغة تابعة لاسم الفاعل بس اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال شلون؟ اسم الفاعل بل هذا انا الاشرت انا قلت اسم الفاعل اسم المفعول يشابه الفعل المضارع ماذا يشابه الفعل المضارع في العمل متى يشابهه في العمل اذا كان مع الحاله والاستقبال ومعتمد ومعتمد عنده يعتمد على شيء والا لا يشبه الفعل المضارع اسم المشبهه لا ما قيد الحاله يعني المشابهه فقط تشابه بالاعتماد لأن تكون هذا بمعنى الحال والاستقبال لأن الصفة المشبهة دائما بمعنى الحال مو دائما بمعنى الحال يعني لا تعمل إلا إذا كان بمعنى الحال يعني تفيد الاستمرار تفيد ماذا الاستمرار فالشرط شرط تفيد بعد هذا الشرط أن نقول بمعنى الحال والاستقبال لا يشترى في الصفة المشبهة هذا الشرط يشترط فقط في اسم الفاعل واسم المفعول في الصفة المشبهة ما يشترط هسه يشير إن شاء الله كرب راجين عظيم الأمل هذا الصفة المشبهة مروع القلب هذا اسم المفعول قليل الحيل اللي بعد تتم مثل الكلام نعم الصفة المشبهة أصبحت بمعنى الحال تصفة بالفعل لا تكون الصفة المشبهة مو لا تنفك من الصفات الثابتة يقينا تكون بمعنى الحال لا أصلا ما نقول ما يشترك ما نقول لأن شوف يعني تحصل حاصل تعرف شو يعني نقول لأن اسم الفاعل اسم المفعول يمكن أن يكون اسم الماضي بمعنى الماضي اسم الفاعل أو اسم المفعول يمكن أن يكون بمعنى المضي لذا اشترطوا فيهما أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال اسمه صفات الفعل وهو الزمان لكن صفة المشبهة الحال ما راح تكون مجرد من صفات الزمان إذا كنت تحصل حاصل تدل على هذا الفعل مو هي فعل تشبه الفعل ما نقول لا. لا لا لا لا لا لا تخاف في المسألة ما أقول يعني من يعني لاحظوا أتكلم عن المدلول الفعل كلمة معناها مستقل مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، صح؟ الاسم كلمة معناها مستقل غير مقترن. يعني نحن نقول أن من يطلق الصفة المشبهة لا تخلو مثلا من أن تكون في، لا تنفك عن أنها تكون في بمعنى الحال، مو معنى أنه أخذ الزمان شرطا في مدلولها، مو شرط في مدلولها. لأن كل حدث، كل حدث في تحققه في الخارج لابد أن يقع في ظرف من ظروف الزمان. الآن احنا الآن جلستنا أنا وياك وأنت والأخوة في هذا الزمن، يعني لأن التحقق الخارجي هو في ظرف لا ينفك عن الظرف، ظرف الزمان. ولكن في تعريف الاسم، الاسم الزمن ما أخذ شرط، ما أخذ شرطا في تعريف في الاسم. الاسم هو فقط يدل على معنى مستقل، هل مقرون في الزمن أم لا؟ لا. هل الصفة المشبهة عرضة هذا دلالته على ما يدل أصل على الزمان، تحققه في الخارج لابد أن يكون في ظرف من الظروف، صح؟ وهذه الصفة المشبهة حيث أنها لا تنفك عن الإنسان، عن الذات بمعنى الثبوت، بمعنى الثبوت فيتسير مع الشخص. لذا نقول بمعنى الاستمرار، بمعنى الاستمرار. إذا دل على الاستمرار فتكون يقينا تكون أيضا في ظرف في, في, في هذا الظرف، في ظرف الحال، في ظرف الحال، مو لا أن مدلولها هو الزمن، مدلولها مو الزمن، مدلولها فقط هذا المعنى. مثلا حسنين تدل على الحسن، زيد الحسنين تدل على الحسن، لكن زيد الحسنين في أي ظرف من يعني الزمن؟ معين تدل على زمان غير معين، تدل على الاستمرار، استمرار يعني معناه زمان غير معين. بل ما نقول بل حول حول هذا، ولكن لما نقول تدل على الاستمرار زيد الآن في هذا الظرف، مثلا تقول هذا زيد الآن أمامنا، يقول زيد حسن، نتكلم عن زيد، زيد حسن يعني الذي هو في هذا الظرف، في ظرف الحالة، في هذا الظرف، في ظرف زمن التكلم، صح؟ هذا لذا نقول تدل على الحال، تدل على الحال بهالمعنى، مو أن أخذ الزمن الحال الشارق في مدلولها، واللي هي اسم يدل على معنى مستقل فقط، على معنى، يدل على معنى، مو أنه يدل على معنى. كلمة الآن كيف؟ الآن، الآن اسم أم لا؟ شنو مدلول الآن؟ الحال، فقط الزمن دلت على هذا المعنى. وإذا يقولون يعني يشكلون على مثل بعض يقولون أنه الاسم كلمة معناها مستقلة مقترن بزمان، الآن كيف تقولون دلت على الزمن فقط، فقط على الزمن؟ يقول نعم، هذا أيضا معنى من المعاني، بس ما دلت على حدث، ما دلت على حدث وزمن، على الزمن فقط، على الزمن فقط. الاسم إذا دل فقط على الزمن والزمن معنى من المعاني، خلاص هذا بدليل ما في إشكال. هذا على إخلصة بالنسبة وبالإضافة، هذه ذكرنا، هذه وبالإضافة اسمها لفظية، وتلك يعني التي تكلمنا على في الأبيات الأولى في أول البحث، وتلك محضة ومعنوية. نقرأ الشرح إخواني، سهل العبارة. هذا هو القسم الثاني من قسمي الإضافة، وهو هذا القسم غير المحضة، غير المحضة، يقول المحضة عن خالصة يعني غير محض خالص، يعني غير خالصة من نية الانفكاك. وضبطها المصنف، يعني ضبط تعريفها هكذا عرفها، وضبطها المصنف بما إذا كان المضاف وصفا، هذا الشرط الأول، بما إذا كان المضاف وصفا وهذا الوصف يشبه يفعل، هذا الشرط الثاني. ما معنى يشبه يفعل؟ قال أي الفعل المضارع، يعني يشبه الفعل المضارع. طبعا بعدين نقول يشبه المضارع بماذا؟ يعني في العمل، في المعنى، في المعنى يعني في العمل، أي الفعل المضارع. وهو كل اسم، كل أصلا الفعل المضارع ماذا سمي مضارع؟ لمضارعتي الاسم، يعني مشابهتي، كأنهما تضع من ضرع واحد، يعني منشأهما واحد. مشابه له في ماذا؟ جهة لفظية وجهة معنوية. أنا ذكرت هذا لكم يوم في جهة لفظية وجهة معنوية. الجهة اللفظية يجاري الفعل المضارع يجاري الاسم في الحركات والسكنات، يعني في الوزن، في الوزن يجاريه في الوزن، في عدد الحروف والحركات والسكنات. مضارع مثلا نقول فاعل، فاعل، ضارب، هذا على وزن يضرب. قصوني على وزن يضرب، مو الوزن السردي يعني، الوزن العروضي. ضارب يضرب، ضاد أوله فتحة أم لا؟ يضرب أوله فتحة. ضارب الثاني ماذا، ساكن أو لا؟ يضرب الثاني ساكن. ضارب الثالث متحرك أم لا؟ يضرب الثالث متحرك. هذا نعم، هذا في الوزن، في الوزن هذا موازن له. وفي المعنى شنو في المعنى؟ في أي شيء يشابه في المعنى؟ في المعنى نقول كما الحال يدل المضارع مشترك بين الحال واستقبال، الاسم المفاعل في حين العمل أيضا يدل على الحال والاستقبال. إذا جهة لفظية وجهة معنوية صار مشابه. وصفا يشبه يفعل أي الفعل المضارع أو كل اسم، كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال والاستقبال. هذا القدر من الحال والاستقبال الاثنين، ها كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال والاستقبال أو صفة مشبهة ولا تكون إلا بمعنى الحال. هذا لا تكون بمعنى الحال، يعني في استمرار يعني. فمثال اسم الفاعل هذا غالب زين الآن أو غدا، قيده بالآن أو غدا. وهذا راجين، هذا المثال الذي جاء في الكتاب. ومثال اسم المفعول هذا مضروب الأبي، يعني أول كان مضروب أبوه، مضروب أبونا الفاعل، بعدين أضيف صار مضروب الأبي، يعني حذفنا الهاء وعوضنا بالألف واللام كما ذكرنا في الجلسة السابقة، صار مضروب الأبي. هذا من باب إضافة اسم المفعول إلى نائب الفاعل، إلى معموله نائب الفاعل. وهذا مروع القلب. ومثال الصفة المشبهة هذا حسن الوجه، أصل هذا حسن وجهه أو هذا حسن الوجه، إن شاء الله نذكر الصفة المشبهة. الصفة المشبهة في أعمالها أوجه مختلفة، أقل مسائلها 18 مسألة، أقل مسألة 18 مسألة، هذا أقل شيء يعني. لأنه لماذا تأتي على صور مختلفة؟ إن شاء الله في بعض الصفة المشبهة للشيء إليه. هذا حسن الوجه من إضافة، من باب إضافة الصفة المشبهة إلى الفاعل إلى معمولها. وقليل الحيل وعظيم الأمل، هذا لم تكن موجود في عبارة المصنف. فإن كان المضاف غير وصفين، أصلا مو وصف مثل غلام زيد، أو وصف غير عامل مثل ماذا؟ مثلا هذا كاتب الأمير، قاضي البلد، وصف هذا، لكن هذا الوصف غير عامل يعني مو مضاف إلى معموله. فإن كان المضاف غير وصف أو وصف غير عامل فالإضافة محضة، يعني خالص معنوية خالصة، يعني خالصة خالصا عن نية الانفكاك. كالمصدر، المصدر هذا أولا ليس بوصف، مضاف إلى معموله، يضاف إلى معموله، لكن مو من بعد إضافة الوصف إلى معموله، مصدر من وصف. والوصف أيضا اسم، يعني نقول وصف ويشبه الفعل المضارع في العمل، لكن وصف نقول مو مشتق، مو اسم مشتق. الوصف يعني ليس اسما مشتقا، هذا خلي الوصف يعني يكون مشتق بالعكس. لا، المراد من الوصف هنا الاسم المشتق. إيه المصدر لا أبدأ أشوف الشيخ ليس المصدر ليس مشتق لا توجين الشيخنا يعني هذا اللي نقطع أنا في خلط. المصدر ليس مشتقا، ليس وصفا، لكن هو مش مشتق بل هو ليس مشتقا، هو أصل الاشتقاق. هذا كده نقول الجلال الشيخ بهاء الدين العامل في كتاب الصمدية يقول الاسم على ثلاثة أقسام، اسم عين واسم معنى يعني عين ومعنى ومشتق ومشتق. المشتق ما هو؟ يقول ذات النسبة إليها حدث. واسم العين واسم الذات والمعنى هو المصدر. فالمصدر اسم معنى أصلا مو مشتق. هل نسبه هذا المعنى حتى هو انتظار السلف؟ هذا بحث مصري، هذا بحث أصولي، هذا بحث أصولي في الماضي أنه يطلق عليها أنه مشتق، لا يطلق عليها مشتق. هذا بحث أصولي، هذا إحنا قبل مرحلة الأصول، قبل البحث الأصولي هو متفيع من هذا، هذا البحث متفيع من البحث اللغوي. لأن هو البحث هو هذا من بحث لغوي يا ولد، يعني صرفي، يعني أنه هذا المشتق متى يسمى مشتق؟ يطلق عليه مشتق. في البحث اللغوي يقول يعني كل ذات نسب إليها حدث يسمى مشتق، هذا المشتق اللغوي. اللغوي هو مثلا ما يعبرون عنها ما تلبست بالمبدأ أو زال عليها تلبس. في اللغة يعني في البحث الأول كل يطلق عليه مشتق، لكن هناك مثلا قلنا تخصصي، يعني بحث تخصصي. زين، كالمصدر نحو عجبت من ضرب زيد، هذه إضافة محضة، هذه مو لفظية، يعني إضافة المصدر إلى معموله هذه مو إضافة لفظية، لأن الضرب ليس وصف. خلينا الشيخنا بعدين نجي، هذا البحث دقيق هذا جدا، هذا المثال مثلت هذا المثال بعد ذلك كذا خلينا نجي محله، لأن هذا من باب ولا يضاف، وهذا البحث يجي ولا يضاف. شنو البحث؟ نعم، ولا يضاف اسم لما به اتحد، يعني إضافة الاسم إلى ما اتحد به معنى هذا غير جائز الإضافة ولا تحتاج إلى توجيه. هذا طبعا جمل قطيفة نعتبرها إضافة معنوية مو إضافة لفظية، لأن من ليست إضافة وصف، الإضافة مو إضافة وصف إلى معمولها إلى المعمول، فالإضافة إضافة معنوية. لكن هذا هناك فيها كلام، والكلام مختص بها إن شاء الله نبحثها بدقة. مع ذا أعتذر شيء هذا واسم الفعل معنى الماضي، نعم هذا ضارب زيد أمسي، هذا إضافة معنوية. صحيح ضارب وصف وضيف إلى زيد، زيد وضيف إلى زيد، لكن زيد ليس معمول ضارب. اسم للشيخ علي ليش مو معمول ضارب؟ هذا ضارب زيد يسمي إضافة محضة معنوية، لماذا؟ ضارب خب وصف، هذا غير عامل، لماذا مو عامل؟ يا قب هذا ضارب زيد الآن أو غدا، مو بمعنى الحال، بمعنى الماضي، حيث أنه بمعنى الماضي، فإذا هذا مو إضافة الوصف إلى معموله، إضافة الوصف إلى غير معموله. وإلا هذا ضارب زيد أيضا زيد المجرور، لكن معنى الحال الاستقبال. خوان لا يخفى عليكم الإضافة اللفظية مو إضافة واجبة، إضافة جائزة مو إضافة. وهذا ضارب زيد أمسي إضافة واجبة، هذه إضافة واجبة، هذا المثال إضافة واجبة، لكن هذا ضارب زيد الآن أو غدا، أنت يمكنك أن تقول هذا ضارب زيد الآن أو غدا، جائز الإضافة وجائز الإعمال، ولكن في هذا المثال إضافة واجبة، فلذا نقول إضافة معنوية. وأشار بقوله فعن تنكره لا يعدل إلى أن هذا القسم من الإضافة، أعني غير المحضة، لا يفيد، هذه لا يفيد الضمير في لا يفيد يعود على القسم، يمكن نقول لا تفيد حتى تعود على الإضافة، توجه إخواني القراءة العبارة إلى أن هذا القسم من الإضافة، أعني الإضافة المحض، أعني غير المحضة، لا يفيد ضمير ويعود على القسم، يعني هذا القسم لو قلنا لا تفيد يعود الضمير على ماذا؟ على الإضافة، أي لا يفيد تخصيصا ولا تعريفا، ولذلك تدخل رد عليه نتيجة، يعني حيث أنه الإضافة لا تفيد تعريف ولا تخصيص، يبقى على تنكيره، دخلت عليه رد. وإن كان مضافا لمعرفة، نحو رب راجينا وتوصف به النكرة، يعني حيث أنه نكرة دخلت عليه ربه وتوصف به النكرة، نحو قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. هديا موصوف منصوب، بالغ صفة، صفة لي هديا، مع أنه مضاف للكعبة معرفة لكن لا يكتسب تعريفا، باقي على تنكيره. وإنما يفيد التخفيف، وإنما يفيد ماذا؟ التخفيف فقط، التخفيف. وفائدته ترجع إلى ما ترجع إلى اللفظ لا إلى المعنى، فلذلك سميت الإضافة فيه لفظية مو معنوية، لأن ما ليش تراجع على المعنى إلى اللفظ. وأما القسم الأول فيفيد تخصيصا أو تعريفا كما تقدم ذكرنا ذلك، فلذلك سميت الإضافة فيه معنوية وسميت محضة أيضا، يعني خالصة محض عن ماذا؟ عن نية الانفكات، لأنها يقول لماذا سميت محضة؟ هذا لأنها دليل لتسميتها محضة، هذا لام تعليل. لماذا سميت محضة؟ مو لماذا سميت معنوية، سميت معنوية ذكرنا لماذا تسمى معنوية، لأنه تفيد معنى والمعنى هو التخصيص أو التعريف. لكن لماذا سميت محضة؟ قال لأنها هذا التعليل. لماذا للاسم الثاني كونها محضة؟ لأنها خالصة من نية الانفصال، بخلاف غير المحضة فإنها على تقدير الانفصال، على نية الانفصال. تقول هذا ضارب زيد الآن على تقدير هذا ضارب زيدا، بمعنى واحد كلاهما نكرة ومعناهما متحد. تنوين انفكاك، يعني مو هذا ضارب زيد إضافة، لكن هذا ضارب زيدا ما توجد إضافة بعد انفصال، هذا انفكاك. وعند الانفكاك يأتي التنوين، في الإضافة يغلق التنوين، لكن في الانفصال لابد أن يكون ماذا؟ تنوين في المضاف، ينون المضاف. ومعناهما متحد، وإنما أضيف طلبا للخفة فقط، تخفيف في اللفظ. بعد ذلك يقول ووصل أل بذا المضاف مغتفرا، ووصل ال بذا المضاف مغتفر ان وصلت بالثاني كالجعد الشعر، او بالذي له اضيف الثاني كزيد الضارب راس الجاني. اخوان احنا قلنا في اول البحث ان المضاف الاضافه ما تستمع مع الالف واللام ومع التنوين، يعني الاسم اما ان يكون مضافا، وإما أن يكون منونا، وإما أن يكون معرف الألف واللام. هذه الأمور الثلاثة بعضها تخلق بعضها، الإضافة متنافية منافية للألف واللام، يعني مو كيف تحصل حاصل أي شكل، يعني معرف وبعدش عرف دليل، يعني تعريفان لا يدخلان على اسم واحد. يعني الإضافة للتعريف، يعني سلام للتعريف تحصل حاصل كما تفضلت معك أنتم، أو مثلا الاسم لا يتعرف من جهتين، فإذا ما الألف فلا ما تدخلوا عليه. هذا الأصل الإضافة هذه. والإضافة المعنوية أصلا حيث أنها تريد التعريف أو التنكير أو التخصيص تريد التعريف، أصلا ما تدخل على الألف فلا في البعث في الإضافة المعنوية. غلام زيد، فما نقول الغلام زيد تحصل حاصل من فضل سماحة الشيخ، غلام رجلي بعد نقول الغلام رجلي تحصل حاصل. لكن الإضافة اللفظية حيث أنها في نية الانفصال، على تقدير الانفصال، يعني ما تريد تعريفا ولا تخصيصا، على نية الانفصال يمكن دخول الألف واللام على المضاف. في النظر البدائي يعني في أول نظرة، يعني الآن الإضافة بما هي إضافة؟ كل الإضافة على نحو الإجمال، يعني ما تدخل على المضاف على نحو الإجمال. في التفصيل إذا أردنا نفصل نقول إضافة المعنية أصلا ما تدخل الألف واللام، هي متنافية، يعني ما يمكن يعني تحصل حاصل، ولكن يستثنى من ذلك الإضافة اللفظية. والإضافة اللفظية لا في جميع مسائلها، لأن السلام يدخل لأن السلام تدخل على المضاف، لأن الإضافة على تقدير الانفصال قلنا، ولكن مو مطلقا تدخل على السلام، ليس مطلقا، بشرائط بشروط المصنف أشار إليها. وإذا تذكرون في بحث قبل النبي يقول في خمسة مسائل، يذكر مسألة مسألة يذكر خمسة. الآن المصنف يشير إلى هذا المعنى، لذا يقول ووصل ال الألف اللام التعريف بذا المضاف، يعني بهذا المضاف ذا ذا مو ذا وإشار القريب، إذا يعني قريب إشار القريب اللفظي. الآن مرت علينا الأدوات السابقة، ها سهل نفر الأبيات يعني نفر الأبيات اي قبالك على انت يعني وصلا اتصال ال بهذه الإضافة اي الإضافة اللفظية مغتفر اي ممكن جائز، مغتفر يعني جائز، بشرط ان تتصل الألف فاللام بالثاني أي المضاف إليه، إذن الثاني المضاف إليه بالشرط أن تتصل بالمضاف إليه. صار واضح هذا؟ مثاله مثل الجعد الشعر، هي جعد الشعر دخل الألف فاللام على الجعد، لماذا جائز هنا أو الإضافة اللفظية الجعد لأنه فاسفة مشبهة، ها صفة مشبهة لا، لكن الصفة المشبهة ليس لها وزن خاص، صفة مشبهة يعني مو وزنها على ضابطة مضطردة قاعدة مضبوطة وزن مضبوط، مثل اسم الفاعل يتعلى على وزن الفاعل، اسم الفاعل وزن مفعول، اسم الفعل من غير الثلاث المجرد يأتي على وزن المضارع المعلوم، يعني بحذف حذف المضارعة من أوله وتعويضه بالميم المضمومة وكتمة قبل آخره، مثل أكرم مكرم مكرمون مستخرجون مضاربون وهكذا، هذا ما اسم الفعل. اسم المفعول مكرمون مستخرجون ومجتمعون، لا لا مفتوح ما قبل آخر ضابط موجودة وزن خاص، لكن الصفة المشبهة أوزان مي مضبوطة سماعية متوقفة على السماع والناقل، يعني أنت ما يمكنك أن تعرف مثلا افترض افترض مثلا حسن يحسنون ولم نسمع من العرب أنه الاسم الصفة حسنون، وما ما يمكن أن أقول وزن على وزن فعل، جبنا جبان على وزن فعل، لاحظوا حسن جبان خشن فعل جعد فعل وهكذا، الأوزان مثل مضبوطة السماعية متوقفة على ماذا؟ على السماع، بخلاف اسم الفعل واسم المفعول أوزانهما مضبوطة مضطردة، فإذا الجعد هذا صفة مشبهة، جعد الشعر يعني مجعد، جعد المجعد هذا من الشعر الملتوي، فإذا على أي حال هذه صفة إضافة لفظية وإضافة الصفة المشبهة إلى معمولها دخلت الألف واللام على الجعد، هذا جائز لما لا جائز لأن المضاف إليه دخلت عليه الألف واللام. هذا يعني أو بشرطه، هذا معطوب على ان وصلت بالثاني او بالذي، اي يعني او وصلت الالف اتصلت الالف فلان الى تكتبها الشر، او اتصلت الالف فلان بالذي له اضيف ثاني بالاسم الذي بالاسم الذي اضيف اليه المضاف اليه بالاسم الذي اضيف اليه المضاف اليه يعني اسم الثاني لازم يكون معرف على اي حال المضاف اما ان يكون نتيجه اما ان يكون مضاف اليه معرف بالالف واللام او المضاف اليه مضاف لاسم معرف بالالف واللام فالاثنين يعني اما ان يكون لأن إذا كان معرف مثل زيد لا تعريف واحد لا يجوز لا يجوز نوع التعريف ألف لام إما أن يكون معرف يعني مضاف إليه إما أن يكون معرفا بألف لام أو مضافا إلى اسم معرف بألف لام أو مضاف إلى اسم مضاف إلى معرف بألف لام هل شوف هذا الثالث قسم الثالث المضاف إليه مضاف إلى اسم ذلك الاسم مضاف إلى اسم معرف الألف واللام يعني ثلاثة إضافات بالنتيجة الأخيرة ماذا فيه الألف واللام أو مضاف إلى ضمير يعود على اسم سابق معرف الألف واللام أرجو أن نكتب هذا الشيء إليه قطعت ندى جالب المسيطين الأخير يعني المضاف المضاف إليه المضاف إليه مضاف إلى ضمير عائد إلى اسم معرف بألف واللام يذكرها ها هذا ما يذكره ما يمثل قبل ما تراجع أو الشيخ جلال بن السيوطي الشيخ مناش نهار الجلال بن السيوطي أحسن جزاك الله خير شوف مثلا يقول طب هذا أسق غير هذا أسق خلق عبارة الجلب السيوطي يقول ووصل ال بدل مضاف يعني إضافة يعني إضافة لفظية مغتفر إن وصلت ال بالثاني أي بالمضاف إليه كالجعد الشعر أو بالذي له وظيفة الثاني كزيد الضارب ورأس الجاني أو وصلت بالذي له وظيفة الثاني كزيد الضارب ورأس الجاني أو بما يعود إليه أو بما يعود إليه يعني اتصل بما يعود إليه إن كان ضميرا إن كان ضميرا يعني مضاف إلى ضمير يعود إلى ألف واللام كما رأيت بالضارب الرجل والشاتمه يعني مرقت بالضارب الرجل والشاتمه الظن يعود على ماذا ما هو يعود على الرجل الشاتم الشاتم في ألف ولام مضاف للهاء الهاء يعود على ماذا يعود على الرجل أو يمكن أن تقول مرقت بالرجل الذي مرقت بالرجل مرقت هذا مثال جيد يعني مرقت بالضارب الرجل والشاتمه ها ضمير يعود على ماذا المضاف إليه ألف ولام بعدها قول شيء لا مثال آخر على حسب العطف يعني مرقت بالشاتم الرجل مرقت بالشاتم الرجل هذا الضمير ها يعود على الرجل بالشاتمه يعود على ماذا على الرجل ولا إذا تراجع قطع الندى أمثلة يجيب كل واحد كل مسألة يقول في خمسة مسائل كل مسألة يأتي بمثال لا زين نقرأ العبارة الشيخ أحمد يقرأ لنا لا يجوز تقول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضر إضافته محضر نعم إضافته محضر فلا تقول هذا الغلام رجلين لأن الإضافة منافية للألف واللام في بعض النسخ منافية معاقدة المعنى واحدها في بعض النسخ أبو عبد الشاه ولأن الإضافة معاقبة للألف واللام فلا يجمع بينهما وأما ما كانت إضافته غير محضة فهو المراد بقوله بدل مضاف أي بهذا المضاف الذي تقدم الكلام فيه قبل هذا البيت، فكان القياس أيضا يقتضي ألا تدخل الألف واللام على المضاف. وهذا القياس، القياس أنه لا تدخل الألف واللام. لما تقدم من أنهما متعاقبان؟ لماذا قلت أنه في بعض الوقت منافية؟ قال متعاقبان، لأن أنا كنت في بعض الوقت معاقبة. متنافيان؟ إيه، متنافيان. أشوف المتنافية متنافيان، معاقبة متعاقبان. ولكن لما كانت الإضافة فيه على نية الانفصال اختبر ذلك. حدث شيخنا حدث. ولما ولكن لما كانت الإضافة فيه على نية الانفصال اختبر ذلك. بشرط أن تدخل الألف واللام على المضاف إليه كجعد الشجر. الجعد الشجر. شو الشعر؟ الشعر. الجعد الشعر. والضارب الرجلي أو على ما أضيف إليه مضاف إليه كزيد الضارب رأس الجامع. أو قل أو دخل على ضمير مضاف إليه ضمير يعود على ماذا؟ معروف الألف واللام. فإن لم تدخل الألف واللام على المضاف إليه ولا على ما أضيف إليه المضاف إليه امتنعت المسألة. ما تدخل الألف لا يجوز دخول الألف واللام. فلا تقول هذا الضارب رجل ولا هذا الضارب زيد ولا هذا الضارب رأس جان. هذا إذا كان المضاف غير مثنى فلا مجموع جمعا سلامة مذكرا. ما في ها؟ لا أشنع إليه يعني ها هذا ما أشد لأنه البيت لا يرتبط بهذا. البيت الآتي نعم ما أشد إليه لأن البيت الآتي يقول مثلا هذا ذكرت المسألة هذا ذات مسألة ذكرنا يبقى مسألتين. المسألة الثانية إذا كان المضاف إليه مثنى ما يشترط فيه أي شرط يعني يدخل الألف واللام، وإذا كان جمع مذكر سالما يدخل الألف واللام. أخطأ خمس مسائل بعد. ويدخل في هذا المفرد كما مثل وجمع التكسير نحو الضوارب أو الضراب الرجل. يعني لاحظ اخواني جمع المكسر مثل المفرد حكمه، يعني كيف ان المفرد يشترط دخول الألف واللام عليه اذا كان مضافا الى ما في الألف واللام، كذلك جمع المكسر جمع التكسير كذلك جمع التكسير وجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم وجمع المكسر حكمه حكم المفرد. ما تدخل الألف واللام إلا بشرط أن يكون مضافا إلى ما فيه الألف واللام. تفضل. وجمع السلامة لمؤنث نحو الضاربات الرجل. حسنا إذا قلت الضاربات الرجل خطأ غلط، لا بد أن تقول الضاربات الرجل بالألف واللام مثل المفرد حكمه. الضاربات الرجل. إيه. الضاربات. ما يصير الضاربات رجلين. الضاربات رجلين ما يصير هذا غلط. من؟ أو غلام الرجل. أو غلام. لا غلام المفرد هذا بالنسبة. أو غلام الرجل. ويعني غلام رجلين. بلي. لا الغلام رجل الغلام رجل الغلام الغلام الغلام رجل ما يصح. الغلام رجل لماذا؟ الإضافة المحضة. الإضافة المحضة بعد هذه الإضافة المحضة ما تدل على المضاف الألف واللام. نعم. فإن كان مضاف مثنى أو مجموعة جمع سلامة مذكر كفى وجودها غلام غلام رجل. إيه هذا غلام إذا دخل الألف واللام على على على غلام ما يصح. آه صحيح. يعني الغلام الرجل ما يصح. لا بد أن تكون غلام الرجل من دون ألف واللام. هل الآن صحيح هذه؟ هذا غلام الرجل صحيح. إذا دخل عليه الألف واللام غلط. بصدق. ولا يشترط وجودها في المضاف إليه هو المراد بقوله. إن شاء الله غني. أنا أكره هذا ما في شيء. بعدنا وضحنا بعد أخير استمر. وكونها في الوصف كافي للوقع مثنى أو جمعا سبيله التبع. سبيله التبع. وكونها في الوصف يعني كون الألف واللام في الوصف تكتب تحت الوصف والمضاف. مضاف. إيه. كون الألف واللام وجود يعني وجود الألف واللام. كون الألف واللام وجود الألف واللام. وجود الألف واللام في الوصف يعني في المضاف في الوصف المضاف في الوصف المضاف هذا كاف يكفي. يعني يكفي وجود الألف اللام، يكفي وجود الألف اللام في الوصف. متى بأي شرط إن وقع مثنى؟ يعني إن وقع الوصف مثنى، يعني إذا جاء الوصف وقع، يعني إن جاء الوصف مستثنيا أو جمعا سبيله، يعني سبيل المثنى التبع، يعني مثنى جمعا جمع سبيل المثنى التبع، يعني تبع سبيل المثنى، يعني كيف؟ يعني أن يكون جمع سالما، يكون جمع مذكر سالما، يعني بالواو والنون أو بالياء والنون. وجودها كاف، يعني وجود الألف واللام كاف. لا، إذا كان مفرد ما يكافي، مو كافي. إذا أو جمع مكسر في الأول يكفي، يعني ما يشترط، ما يشترط دخول ألف واللام بالمضاف إليه. يعني تدخل ألف واللام على المضاف من دون أن تدخل ماذا؟ المضاف إليه. يعني نقول ألف واللام، لا، مثلا نقول الضاربة رجل، الضاربة زيد، لا في هذا جمع الضارب زيد، الضارب رجل، الضاربون. لا، تحدث بعد طالب، ما تحدث بعد شمع سبيل التبع، سبيل التثنية التبع، يعني يكون جمع مذكر سالم. سبيل التثنية مو سالم، زيدون ما تقول زيدان فيه سالم، زيدون تقول فيه زيدون، يعني سالم. سبيل التثنية التبع، هذا ما يقرأ الشيخ علي الآن نقرأ الأول في الشارع. وجود الألف واللام في الوصف المضاف إذا كان مثنى أو جمعا تبع سبيل المثنى، أي جمعا، أي جمعا تبع سبيل المثنى، يا هو سيوضح هذا. نعم، أي على حد المثنى وهو جمع المذكر السالم، يغني عن وجودها المضاف إليه. الشيخ لا نصلح هذه جملة، جملة اسمية، أين المبتدا أين الخبر؟ هذا ما قرأته، كل هذا العبارة التي قرأتها مبتدا وخبر. ما هو المبتدا؟ وجود هذا مبتدا، الخبر وين؟ أحسنتم، وجود الألف واللام يغني، يعني وجودها في الوصف في الموصوف المضاف إذا كان مثنى أو جمعا جمع مذكر سالم، يغني عن وجودها في المضاف إليه. نعم، هذان الضاربات زين، وهؤلاء الضاربون زيدين، وتحبه بدون لغاية. أحسنتم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، جيد قراءتنا، جيد يعني.